والصحيح أنه يصلي الفرض، وأن التيمم رافع وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضا. نعم. لا يعد من العده مع انه حرمه اول، فكيف يمثل بهذا؟ اي نعم، هو يقول حرام الطلاق، الطلاق حرام، ولانه كالحيض في احكامه، ولا يحسب من العده، لان الله يقول المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، والنفاس ليس من القروء. لا لا يوجد، لأنه عندهم إن الطلاق في الحيض يحرم ويقع. أين هذا بن يقع؟ استطاع أن يميز دم النفاس فله حكم. نعم. وإن استطاع وإن يعني أن تميز دم فاسد فله حكم دم فاسد. نعم. لكن إذا قالت إنها لا تستطيع أن تميز لا هذا ولا هذا. نعم. ما الحكم؟ الحكم أنه نفاس، لأنه دم في زمنه، والأصل أنه منه حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس. لا بعد الأربعين، لا بعد الأربعين نجعله حيض، على قول الصحيح يكون حيض إلى أنها طهرت هذه، وقال في الستين يعني لو استمر معها الدم. نعم. شلون يعني؟ في النفاس كما هو في الحيض. نعم. طيب نحن قلنا أن العلة في النفاس أن من جملة العلة. من جملة العلة. نعم. طيب ما يقول الشيخ؟ لا ما يقول، لأن أصل العلة أن طلقوهن لعدتين، والنفاس ما دخل في العدة، هذا الأصل. لكن نعم. ما يعمل الوضع. يمنع من الوضع. وهو ايش؟ يعني ما يجوز ان يطعم، مو لانها ليست زوجة، لانها في نفاس، لانها في نفاس الدم، لانها دم، وكما قال الله عز وجل قل هو اذى، والاذى حاصل بدم النفاس كما يحصل بدم الحيض. وان ترك وقت دم المسكوت نفاس فطلقها إذا كان ما في مشكوك. إيه ما في شيء مشكوك، ما قلنا أنه يكون نفاسا، المشكوك فيه يكون نفاسا، إما أن تعلم أنه حيض أنه دم فساد، أو تشك فيكون نفاسا. تنقسم المسحارة. نعم. ايش مبتدا ومبتدا، ما الفرق بينهما؟ يكون لها عادة معروفة في الحيض قبل الاستحاضة، والمبتدا يعني التي صارت مستحاضة من اول من اول ما اتى الحيض. طيب ماذا تعمل المعتادة يا العيد؟ المعتادة اي نعم، المستحاضة المعتادة ماذا تعمل؟ إذا كان حصل عادتها الأساسية والباقي يكون استحاضة، تجلس عادتها ثم الباقي يكون استحاضة. ثم ماذا تصنع؟ لأن هل ما جاءت تسألك تسوي؟ ثم تصلي وتصوم. لا نعم. ثم تغتسل وتفعل ما يجب، وتفعل كما يفعل الطاهرات. طيب طيب، لكن كيف يكون طهارتها؟ كيف تكون طهارتها للصلاة؟ المستحاضة في كل صلاة توضأ، تتوضا لكل صلاه. هل تتوضا ما تعمل عمل قبل الوضوء؟ اولا تغسل فرجها وتعصبهم. طيب العصابه ما اسمها في الوقت الحاضر؟ لا احنا بيناها لكم. نعم تسمى حفاظه، يسمونها حفاظه يعني ما تتحفظ. وعند البحرين لو سألت. نعم طيب بعد ذلك تتوضا وضوء عادي ثم اي نعم الى متى؟ إلى أن ينقطع الدم. لا قصة تصلي فروض ونوافل إلى متى؟ يعني مثلا أفرض أن فعلت هذا لصلاة الفجر، إلى متى تستمر في طهارتها؟ إلى وقت الصلاة الثانية الظهر. يعني إلى الظهر. نعم. إيه. توافقونه؟ نعم. طيب يعني. إيه. أنا؟ إي نعم. المهم الآن هذه المرأة توقعت لصلاة الفجر. فهل تبقى في طهارتها إلى الظهر؟ إلى خروج وقت الفجر. إلى طلوع الشمس طهر، لأنه انتهى الوقت. تعني من الظهر نقول هذه المرأة توضأت لصلاة الفجر، فهل تستمر أو لا؟ نقول إلى خارج الوقت فلا بد أن تجدد الطهارة. طيب هذا بالنسبة لطهارتها، لكن كيف يكون حيضها؟ اشبيلي كيف يكون حيضها؟ يعني ترجع الى اي شيء؟ المعتادة. هذا واحد. فان نسيت العادة الى التمييز. طيب التمييز الصالح، تمييز الصالح. طيب فان لم يكن تمييز كم؟ ستة أيام أو سبعة من كل شهر. طيب يلا عبد السليم، التمييز بماذا يكون؟ قلنا يكون بأربعة أمور. اللون. اللون ودخول الدم. نعم. رائحته وتجمله وتكلمه. طيب أربعة أمور. اللون أيهما الحيض؟ نخ. أي نعم الحيض. أي لون الدم. أي نعم أسود. طيب اللون إذا كان أسود وأحمر فالأسود أسود هو الحيض. الرائحة يا أحمد الحيض يكون منتن. نعم يكون له رائحة منتنة. والاستحاضة لا رائحة. لا رائحة له. طيب الرقة والغلظة الحيض يكون غليظا والاستحارة رقيقة. يلا حيدة بالنسبة للتجمد وعدمه الحيض يتجمد والاستحارة لا تتجمد. توافقون عبد الرحمن؟ الاستحارة تتجمد والحيض لا يتجمد. طيب هل هناك من السنة إشارة إلى هذا؟ نعم. ما هذا أمس؟ نعم زياد. إلى أن الحيض يتجمد، إلا يتجمد والسحر يتجمد. نعم إبراهيم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق، والمعروف أن دماء العروق تتجمد كذا. وهذا يسمى هذا في أيام الشرح لكن ممكن نسيته. طيب نحن ذكرنا أنه لابد أن نقيد التمييز بكونه صالحا، نصر صالح. هل يعني هذا له ضد؟ اشتراطنا في التمييز ان يكون صالحا. امرأة نعم. احترازا من التمييز الغير صالح. لا. ما شاهد أعزمنا. سلام. ما هو الصالح وما هو الفاسد؟ هو الذي في زمن الحج. ما يتقصر الصالح هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره. هذا الصالح الذي لا ينقص عن أقله فعلى مذهب ولا يزيد على أكثره. طيب وعلى هذا فلو رأت الدم يا عيسى لو رأت الدم خمس ساعات الأسود والباقي غير أسود تعمل بهذا التمييز أو لا؟ لأنه غير صالح. لا لأنه لماذا هو غير صالح؟ نزل عن أقل. أي صح. ولو كانت ترى أسود 17 يوما يعني الإزالة من يعني المذهب الإزالة على 15 أو 16 هذه ما أجبت السفت تقول أنه ترى الدم الدم مستمر عليها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر. نقول أنا يعني المذهب أن يفعل ماذا تعمل التمييز ولا لا؟ تعمل التمييز على الطرف الراجل تعمل التمييز خلي أقول لأكلم المؤلف. لا لكن هذا هو أنها تعمل بالخير هي الآن جاء التسل تقول أنها تردم الأسود 17 يوما والباقي أحمر فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟ تجلس تجلس تجلس عادة هي كرنا هي كرنا عادة نفس العادة هي أنت تسأل ماذا تسمع يعني تجلس 17 يوم تجلس 17 يوما طيب ونحن اشتراكنا في التمييز أن يكون صالحا الصالح لا يزيد على أكثر وينقص عن أقله. طيب بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟ يلا سلمان. الزوج يعني يفارق المرأة مستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟ مستحاضة نعم كالطاهرات يعني يحل لزوج أن يستمتع منها. بما دون الفرج إذا ليس كالطاهرات لا كالطاهرات في بعض المجالات كالصلاة أنا أقول في الزوج خاصة لا ها؟ لا لا تعلم. طيب فهد نعم ها؟ الطاهرات التي لا يجوز لها إلا ما يعانت زي إذا هي كالطاهرات فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع فلا يجمعها إلا مع خوف العنت. عرفت؟ هل فيه رأي آخر؟ نعم بدر نعم. ولأن الصحابات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من وطئهم. طيب هل يحل أن تطلق المرأة المستحاضة والأخ؟ أي هل يجوز طلاق المستحاضة أو لا؟ يجوز. نعم صح؟ تمام. طيب هذه المرأة كانت عادتها 4 أيام ثم في هذا الشهر صارت 5 هل تجلس هذا الخامس او لا؟ على المذهب تجلسون كانت عادتها 4 أيام هل هي مستحاضة عادتها 4 أيام فصارت هذا الشهر 5 ها؟ لا تجلس الخامسة ابدا مطلقة. نعم ابراهيم المذهب انتقال 3 اي نعم نعم والمرأة تجلس

فهذا يعني أن يحدث على فرق وطء زوجته أكثر من 14 فأكثر. طيب وش نعمل؟ نقول له إذا انتهت الأربع الأشهر نقول له نضرب له 4 أشهر. نعم. إما أن يطلق أو يرجع الزوج. طيب تحسب لها أيام النفاس؟ أيام النفاس تحسب له، يعني تحسب له ولا ما تحسب؟ يعني إذا قال مثلا امرأتي نفساء نقول له، يعني مثلا هذا قال لامرأتي وهي حامل والله لا يطأها لمدة 5 أشهر، فهمت؟ وطالبت هي يقول نضربها 4 أشهر، طلبنا لها 4 أشهر بعد مضي 10 أيام ولدت وبقيت في النفاس 40 يوما، هل نحسب 40 يوم من 4 ولا ما نحسبها؟ نزيد على 4. لا أسألك، هل نحسبها أولا؟ هاي نسأل، هذا إنسان أعلى من زوجته وبعد ما له 4 أشهر وبعد ضرب المدة 10 أيام ولدت وبقت في نفاسها 40 يوما، فهل نحسب 40 من المدة 4 أشهر ولا لا؟ نحسبها. بس الإخوان كأنهم يخالفون. فهم ولا أنا فاهم المسألة، إن يعني إذا كان نفسه تحسب المدة له لا عليه. هذه المرأة تسأل يقول قالت أنها نفسة 40 يوم، هل نحسبها من 4 أشهر ولا ما نحسبها؟ ما نحسبها من 4. إذن إذا تمت 4 أشهر نضيف إليها 40 يوما، صح؟ طيب أما الحيض، أما الحيض فبالعكس بخلاف ذلك فيحسب عليه، يحسب عليها. يعني لو كانت تحيض من كل شهر 8 أيام ما نضيف إليها بعد 4 32 يوم، ما نضيف إليها ذلك. واضح؟ طيب العلة، من يسأل العلة؟ أنا. ها؟ يلا عطنا العلة. العلة مثلا بالنسبة للنفاس كبير، أي 40 يوما، أي بخلاف الحيض مدة محدودة. طيب هذه امرأة تحيض في الشهر 13 يوم، كم يجينا بعد 4 أشهر؟ 4 أشهر. أي 52 أكثر من التزني بس، ومع ذلك ما تحسب، ما تحسب على الزوج. ما هو العلة الكثرة، العلة شيء آخر. نعم عبد الله. طيب هذه امرأة لا أعرف ولما نعم هنا لأن النص علم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض، وقال سبحانه الذين يؤمنون بالنسائين تربص 4 أيام، فهو قال دائما تحيض، لكن النفاس نادر والنادر لحظة. صح، هذا العلة، يعني النفاس نادر، أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر خالدا. فهذه 4 أشياء باقي علينا. محمد إذا لم تبط العدد، ها؟ إذا لم تبط العدد، لا لا ما في ارتبط بالمدرة، ما هو لأجل طول المدة، ليس لطول المدة ولكن لأنه نادر، حتى لو فرض أن النفاس 10 أيام. إذا كان تحيض الشهر 3 مرات، نعم، هذا شيء، لا مو 3 مرات، 13 يوم، 13 يوما، إيه موجود، لا موجود، 10 أيام كثير، أنا أخبرك 10 أيام من النساء كثير. إيه نعم، نعم. عن إذا طهرت المرأة في النفاس ثم عاد إليها الدم مشكوك فيه، أما في أما الحيض طهرت ثم عاد إليها فحيض. سمعتم كلامه؟ نعم. ها؟ سمعتموه؟ نعم. أنا يا رخص منه شونه، أنا قريب منه قدامه. أنا أخوانكم عارفين بس، عارفين من قبل تكلمه. أين؟ أعيده بصوت مرتفع. عن المذهب. أين؟ إن إذا طهرت المرتفع. أي. في أثناء 40. قبل 40. قبل 40، نعم. ثم عاد إلى الدم. في 40. في 40. مشكوك فيه. أنت مشكوك فيه. أما الحائض إذا طهرت. في أثناء عادتها، في أثناء عادتها ثم عاد الدم في العادة، في العادة فإنه حيض، دم حيض، صح؟ غير مشكوك فيه. هذه 4. نعم وليد، ها؟